محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 32 من الكتاب 33، كتاب اللباس، باب الخضاب بالحناء. والخضاب بالحناء يدور بين الاستحباب والجواز للرجال إذا كان بغرض تغيير الشيب، يعني هناك من أجازه جعله مباح للشيء للذي به شيب أن يستعمل الخضاب، وهناك من اعتبره من الفقهاء أنه سنة، والإمام مالك كرهه للرجال لأن الشيب للمؤمن في الإسلام نور في القبر فلا يزيله، هذا رأي الإمام مالك. يبقى بين الكراهة والاستحباب والإباحة حكم الخضاب، وذهب المصريون أهل مصر للمذهب الإمام مالك، يكرهوا الراجل اللي يخضب شعره، المصريين طريقتهم كده على مذهب الإمام مالك، لو جيت خضبت شعرك المصريين يقول لك ده هيتجوز على مراته على طول كده، لكن أهل اليمن عشان شافعية تلاقي خضبوا، مشهور الخضاب عندهم لأنهم شافعية، والمذهب الشافعي أن الخضاب للشيب سنة مستحب. وبعض المذاهب قالوا هو بين الإباحة وبين إيه الاستحباب، يعني حبت تعمل تعمل، ما حبتش تعمل ما تعملش، ما جراش. وبعض العلماء جمع بين المذاهب وقال على حسب عرف كل بلدة، فإذا كان في عرف البلد أن الخضاب زينة النساء فيكون مكروها، وإن كان في عرف البلدة أن الخضاب يختضب به الرجال وليس خاصا بالنساء فيكون مستحبا، وإن كان مستوي الطرفين فيكون مباح. للجمع بين المذاهب، يبقى على حسب عرف كل بلد هو اللي هيخليه مستحب ولا مباح ولا مكروه. فلو في بلد من البلاد عندهم الخضاب ده عادة النساء زي ما أهل مصر اللي تتخضب وتتحنى دي الستات، إنما الرجالة لا، فيجي راجل يتخضب في أهل مصر، أهل مصر إيه ينظروا له كده نظرة فيها نوع من الانتقاص، واضح؟ ليه؟ لأن استقر عندهم أن الخضاب عادة النساء، العرف عندهم كده، فلا تصدم الناس في أعرافه. يعني المصري لما يروح اليمن يخضب، اما يجي مصر هنا لا يخضب شيء، واضح؟ ليه؟ لان بيراعي العرف، العاده محكمه، واضح؟ دي المساله. باب الخضاب بالحناء باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام ابن ماجه في سنن الحديث 52 بعد 703,000، يقول حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني خالفوهم بتغيير الشيب بالحناء. يبقى العلة في الأمر بالخضاب الشيء مخالفة اليهود والنصارى، هذه هي العلة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأجلحي عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم، فلا يغير الشيب بالسواد الخالص إلا لغرض الجهاد، لا يغير الشيب بالسواد الخالص إلا لغرض الجهاد، لأن في الجهاد يريد الشارع أن تظهر في صورة الشاب حتى لا يستهتر بك عدوك. أما إن ظهرت أمامه بصورة شيخ كبير عجوز فاني يستهتر بك. ولذا من أجل ذلك، من أجل إرهاب العدو وإشعاره أن جيش المسلمين كله شباب، خصوصا أن المسلمين كانوا حريصين على الجهاد ولو تأخر بهم السن وتقدم، فكانوا يخرجون الجهاد وعمر الواحد فيهم 70 عاما و80 عاما، فأجاز لهم الشرع الشريف أن يخضبوا شيبهم بالسواد إذا كان لغرض الجهاد. أما لغير غرض الجهاد فلا يستعمل السواد، لأنه فيه تدليس على النساء، يظهر قدام الستات أنه صغير، يوم يجي يتقدم لخطبة امرأة توافق عليه تفتكره شاب، والآخر يتضح أنها خدت العجوز، وهي الستات تقول لك ما خدش العجوزة. عملوها أغنية المصريين يقول لك كده ما خدش العجوزة، فيبقى فيه نوع تدليس. والكتم نوع من الايه، من النباتات تضاف على الحنة تكتم حمرة الحنة الى قرب السواد، ولكن لا تجعلها سودة خالص، سموه الكتم لانها تكتم ايه اللون الفاقع فتجعله مائلا للسواد، سموه الكتم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس عن محمد ابن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها قال فأخرجت إلي شعرا من شعر النبي من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. معلوم أن النبي لم يخضب ولم يستعمل لحناء ولا كتم. لماذا؟ لأنه لم يبلغ به الشيب مبلغا كبيرا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي شعره أكثر عدد اتعد 20 شعرة بيضاء، يعني أكثر عدد، بعضهم عدها 13 وبعضهم عدها 16 وبعضهم 15، أكثر عدد قالوا 20 شعرة بيضاء. فكان شعر الأبيض في النبي صلى الله عليه وسلم قليل، فلم يحتج لأن يخضب. أمال هنا بيقول لك شاف شعرات من شعرات النبي خرجتها له مخضوبة، فقال العلماء لعلهم خضبوها ليحفظوها عندهم بعدما أخذوها من النبي، يبقى خضبت عندهم، لأن معلوم أن الحناء تجعل الشعر يتماسك فيعيش سنوات طويلة. فيبقى لما رأى شعر النبي مخضوبا ليس معناه أن النبي خضبه حال حياته، لا، معناه أن من احتفظ به خضبه حتى يحفظه عنده. لكن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يخضب شعره أصلا. باب الخضاب بالسواد. كما قلنا أن الخضاب بالسواد للرجال لغرض الجهاد، وبالتالي حكام المسلمين يسن لهم أنهم يخضبوا شعرهم بالسواد. ليه؟ حتى يظهروا في الاجتماعات الدولية انهم شباب، يوم يهابهم اعدائهم، يجي يقول لك دول ناس عواجيز عندهم زهايمر بيحكموا البلاد وبينسوا، فهمت ازاي؟ لا، يبانوا كده شباب. يبقى لا بأس ايضا ان حكام المسلمين نفسهم، كانت الناس بتعيب على حكامنا انهم بيخضبوا شعرهم، الشرع يجيز لهم ذلك، يجيز لهم ذلك في الشرع الشريف، واضح؟ ليه؟ علشان يظهروا في المحافل الدولية في صورة شباب، ولا يظهروا في صورة شيوخ يعني ايه فانين، فيستهتر بهم اعدائهم ويقولون ان ذاكرتهم ضعيفة وانهم ينسون وانهم يعالجون من الزهايمر او شيء من هذا، او من هذيان الشيخوخة او غير ذلك. كذلك القوات في الحرب. باب الخضاب بالسواد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح. من أبي قحافة؟ اللي هو أبو سيدنا أبو بكر، أبو بكر بن أبي قحافة، يبقى ده أبوه بقى. جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة. الثغامة اللي هو إيه؟ القطن الأبيض. ثغامة يعني إيه؟ قطن أبيض من شدة الشيب، يعني شعره كأنه قطن أبيض. كأن رأسه ثغامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد. وعنه به قال حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس قال حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي قال حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. ومن هنا العلماء لما نظروا إلى أهيب لكم في صدور عدوكم أجازوه إيه للحكام وللجنود في الجيش وقوات الجيوش. وأرغب لنسائكم فيكم أجازه بعض العلماء مطلقا، يعني جعلوه مباحا. يبقى الخضاب بالسواد جائز لغرض الجهاد بالإجماع. طب وفي غير غرض الجهاد؟ بعض العلماء قالوا أنه مكروه، وبعض العلماء قالوا أنه مباح. واضح؟ فاختلف بين الإباحة والكراهة. ما هو الصبغة يدخل فيها نفس الحكم، الصبغ بالسواد نفس حكم صبغة الشعر. فاللي بيصبغ شعره من الرجال بيعمل مكروه، مش مرتكب حرام. وبعض الصحابة كانوا يراه أنه جائز مطلقا، منهم سيدنا الحسن، أشهرهم سيدنا الحسن وكثير من غيره. وسيدنا علي أبو سيدنا الحسن كان لا يرى تغيير الشيب أصلا، كان يحب يسيب الشيب لأنه ده نور في القبر يتباهى به المؤمن. فهو أثر طول العمر في الإسلام، فهو أثر عبادة ودين فلا يغيره، كان مذهب سيدنا علي كده. فيبقى المسألة فيها خلاف في المذاهب والأمر فيه ساعة، فلا تتعصب لأحد الآراء، ولكن اترك كل إنسان على ما يراه ويستريح له، والأمر فيه ساعة. فإذا كان الدين فيه ساعة فلا تضيق على الناس بوجهة نظر واحدة. باب الخضاب بالصفرة. الحناء لونها أصفر، يعني بتدي لون أصفر، وفي بعض الحناء بتدي لون أحمر، فأنواع كثيرة. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتك تصفر لحيتك بالورس، فقال ابن عمر أما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. النبي كان يرى أثر صفر على لحيته من أثر الطيب، فكان بعض الصحابة تفهم أن ده ورس حنة وهي مش حنة، فكان يضع الطيب يكسر من الطيب صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، ثم مر بآخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، ثم مر بآخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. قال وكان طاووس يصفر. باب من ترك الخضاب، زي حال أهل مصر كده، الرجاله فيهم ما يخضبوش خلاص، الا القليل منهم النادر اللي راح يشتغل في دول الخليج ولا اليمن واعتاد العاده دي وجابيها، دول قليلين في اهل مصر تلاقيهم قليلين. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، يعني انفقته انفقته. يبقى من ترك الخضاب قال ان النبي لم يخضب اصلا، لم يستعمل، وكان في عنفقته بياض. العنفقة هو الشعر الذي على الشفة السفلى، الشعر الذي على الشفة السفلى يسمى العنفقة، واللي على الشفة العليا يسمى الشارب. يبقى الشارب اللي على الشفة العليا والعنفقة على الشفة السفلى، وما ينزل من الشارب إلى اللحية يسمى السبال. يبقى ده يسمى السبال. وما يكون على عظمة الفك هكذا هنا يسمى العارض، وما يكون عند زاوية الفك إلى المنتصف يسمى اللحية، لأن ده اللحي، اللحي اللي هو إيه الفك، من أول زاوية الفك إلى هذا يسمى اللحية. الجزء منها المنتصف يسموه الذقن، يسموه إيه الذقن اللي في المنتصف. يبقى عندك الذقن، اللحية، العارض، واللي على العظمة هنا اللي أمام الأذن يسموه إيه؟ يسموه إيه؟ العذار، يسموه العذار. الشعر اللي على العظمة دي يسموه العذار. طب واللي فوق العذار؟ الصدغة، شعر الصدغة. كويس؟ طب والحتة اللي داخلة دي من جوه ما فيهاش شعر يسموه النزعتان، عشان منزوعة الشعر، تلاقي حتة كده ده النزعتان. طب والشعر اللي في النص اللي بين النزعتان في النصف يسموه الناصية، الناصية. والشعر اللي تحت والجزء اللي من الايه؟ من الوجه اللي تحت النزعتان يسموه الجبهة. يسموه الجبهة، الجبين، الجبين. الجزء اللي تحت النزعتان اللي انت ايه سموه الجبين، يلتقوا الاثنين في الجبهة. كويس؟ يبقى الحتة دي الجبهة وده الجبين ودي النزعتان ودي الناصية. سهلة؟ هنا الصدر، تحتيه العذار، تحتيه العارض، وبعدين اللحية والذقن، تطلع هنا العنفقة، وبعدين الشارب، والتقاهم السبال. طب والشعر اللي هنا؟ شعر الخد، اسمه شعر الخد، يجوز ازالته لانه مش من لحيه خالص، ده شعر الخد. واضح؟ مش يعني حتى عفوا اللحى ما قالش عفوا الخدود، مش كده برضو؟ طيب شعر الخد ممكن تشيله، ما فيهوش مشكله. الوهابيه ما يشيلوش شعر الخد، ما يجراش حاجه. كويس برضو، ما يجراش، صح برضو. يعني اللي يشيل صح واللي يسيبه صح، كله صح. لكن اعتقاد ان اللي بيشيله مبتدع ضال في النار هو ده اللي غلط. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن ابي عدي عن حميد قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه اخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انه لم يرى من الشيب الا نحو 17 او 20 شعرة في مقدم لحيته، في مقدم لحيته او لحيته، كسر اللام احسن. وعنه به قال حدثنا محمد بن عمر ابن الوليد الكندي قال حدثنا يحيى بن ادم عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة، وده أكثر عدد ورد في شيب النبي. باب اتخاذ الجمة والذوائب، هل يجوز للرجل أن يطول شعره ينزل كده لحد كتفه؟ كانت عادة العرب زمان والعادة الناس عموما أن الرجال يطلقوا شعره، فكان أيام النبي عادي، فكان النبي لا يزيل شعره إلا في العمرة أو الحج، فلو طالع به العهد تجد شعره يطول وينزل يصل إلى شحمة أذنه، يصل إلى كتفه، يصل إلى ما بين منكبيه، وأحيانا يجمعه في صورة زوائد يعني ضفائر. كل ده جائز للرجال. في هذا العصر صار إطالة الشعر عادة النساء دون الرجال، فأصبح الآن الأولى عدم إطالة الشعر. لماذا؟ لأنه تغير العرف، تغير العرف وصار عادة النساء أن تترك شعرها وعادة الرجال أن يزيلوا شعره ويحلقوا رؤوسه. فيبقى لما يجي واحد يقرأ في السنة ويقول النبي كان له غدائر وله شعر إلى منكبيه، فيروح مطول شعره ويمشي في مصر هنا يقول لك السنة كده، يفتن الناس. ليه؟ لأن تغير العرف. الناس ينظرون الآن للي بيطيل شعره إن هو يتشبه بالنساء فيستهجنوا هذا الفعل. فلا تظهر أمر بعدما تغير العرف، فلا بد من مراعاة العرف. طب حطيل شعرك يبقى البس عمامة، لأن النبي كان يطيل شعره على عرف أهل عصره، ولكن كان يلبس العمامة ويلبس القلنسوة، فلا بأس. واضح؟ باب اتخاذ الجمة والذوائب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب بنت عمة النبي، بنت عم النبي دي أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي، قالت أم هانئ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر، يعني ضفائر، تعني ضفائر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، يسدلون أشعارهم يعني يجوا عند نص الشعر كده وينزلوه قدام كده وينزلوه كده وينزلوه كده ويبقى من النص من النافوخ، ادي معنى السدل، ينزل كده براحته. ده كان عادة مين؟ أهل الكتاب. والمشركين كانت عادتهم ايه؟ يفرقوا شعره، يعملوا فرق كده. النبي في أول عصره في بداية دعوته كان يحب أن يتشبه بأهل الكتاب ليظهر لهم أنه جاء مصدقا لما معهم من الكتاب، تأليفا لقلوبهم، وحتى يظهروا ما عندهم من أوصافه. فلما كتموا ما عندهم وأظهروا الكفر أمر النبي وأمر بعد ذلك بمخالفة أهل الكتاب، فصار يفرق شعره. يبقى النبي أولا سدل ثم فرق، سدل موافقة لهم تأليفا لقلوبهم، ثم لما يأس من إيمانهم أمر بمخالفتهم ففرق شعره لمخالفة أهل الكتاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، يعني في أول الأمر تأليفا لقلوبهم. قال فسدل، يعني أرخى شعره بغير فرق، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد عند الأمر بمخالفتهم. ثم فرق بعد أي عند الأمر بمخالفتهم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرق خلف يافوخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسدل ناصيته. أفرق خلف يافوخي رسول، اللي هو إيه؟ شايف لما تيجي تحط إيدك كده على رأسك وتمشي للخلف، تمشي كده بخط مستقيم، أول ما يبتدي يدك تنحني للخلف عند الانحناء ده، بداية الانحناء ده يسموه اليافوخ. يبقى اليافوخ اللي هو إيه؟ ملتقى عظم مقدم الرأس بمؤخره، ده اسمه اليافوخ. يبقى اليافوخ اللي هو الحتة دي في النص كده بين الجزء اللي هو إيه؟ اللي هو مستوي، والجزء الآخر الرأسي اللي يجي على إيه؟ خلف الرأس، ده يسموه اليافوخ. فبتقول هنا كنت أفرق خ... خلف يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسدل ناصيته. المصريين يقول لك إيه نفوخ بالنون، اللغة العامية بتاع المصريين يقول لك إيه نفوخ، ضربني على نفوخي يعني نوم. أما يجي يروح يشتكي واحد يقول لك ضربني على نفوخي يا عم الشيخ يعني نوم. النفوخ اللي هو اليافوخ هو نفس المعنى، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا بين أذنيه ومنكبيه، يعني طوله إيه ما بين البنين كده، كان شعره إذا بلغ شحمة أذنيه يسموه إيه؟ يسموه وفرة، ولما يوصل لحد منكبه يسموه لمة لأنه ألم إلى منكبته يسموه لمة، ولما يضرب ما بين منكبيه طول عن كده يسموه جمة. يبقى وصف شعر النبي كان بين إيه؟ بين الوفرة واللمة والجمة، ده وصف إيه؟ طول شعر النبي. اللي شافه ويكون قريب عهد بعمرة، يعني عامل عمرة بقاله 3-4 شهور شعره يوصل لحد شحمة أذنه يقول إيه؟ يسميه وفرة. واللي يشوفه بعدها بمدة طويلة يبقى لما إلى منكبيه يقول لمة، واللي يشوفه يضرب ما بين منكبيه يقول جمة. تجمعهم في كلمة واحدة ولج، واو لام جيم، ولج. الواو وفرة واللام لمة والجيم جمة. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة. دون الجمة وفوق الوفرة يعني ايه؟ يعني لمة، يعني بتوصف اللمة. فهمت بقى ازاي؟ دون الجمة يعني أقصر من أن يضرب ما بين منكبيه، كويس؟ دون وفوق الوفرة وأطول من الوفرة اللي هو عند إيه؟ لحمة شحمة الأذن، يعني يبقى لمة، واضح؟ باب كراهية كثرة الشعر، إن الإنسان يعني يطول شعره قوي زيادة عن اللزوم ويسيبه منكوش كده، كده مكروه، هذه الصورة مكروه. دلوقتي بيعملوا كنيش، بيعملوا مش عارف إيه، حاجات كده بقى فورمات جديدة طالعة. تطلع المرأة من دول ماشية منكوشة كده، ليه منكوشة كده؟ تقول لك ده كنيش، كنيش من منكوش. طيب زي الكنافة كده يعملوه زي ايه؟ حاجات كده. لا تتبعون سنن من كان قبلكم حزو القذة بالقذة. أوروبا يعملوا كده، تبص تلاقي نساء المسلمين يعملوا كده، حاجة سبحان الله، حاجة غريبة. ربنا الرسول قال كده، صدق رسول الله، هنقعد نقلد فيهم لما يودونا في داهيه. فلازم احنا ايه في زمن الاتباع ده اننا نقاوم الاتباع ونحفظ نفسنا من الفتن. لكن لا، في ناس كده اول ما تظهر الحكايه في اوروبا تلاقيها تسمع فندان السيده عائشه، حاجه غريبه. طب احنا مالنا ده اوروبا، يعني مال ميدان السيده عائشه والمقطم هنا ماله، مال والقاهره مالها وصعيد مصر ماله؟ سبحان الله يا اخي، صدق رسول الله، لا تتبعون سنن من كان قبلكم حزو القذة بالقذة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراء. فربنا ينجينا. باب كراهية كثرة الشعر، هذا للرجال طبعا دون النساء، لأن النساء عادتهم الشعر زينة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال ذباب ذباب، يعني شؤم شر. كلمة ذباب في لغة العرب إن لم يقصد بها الحشرة يقصد بها الشر والشؤم، يبقى الذباب لها معنى مشترك بين الشر والشؤم وبين إيه اسم للحشرة المعروف. فقال ذباب ذباب، فانطلقت فأخذته، فانطلق راح وحلو. فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك. على فكرة أنا ما كنتش قصدي كلام عليك أنت، أنا كل حاجة تانية وهذا أحسن، واللي عملته كده أحسن أنك أنت أزلته. باب النهي عن القزع، والقزع اللي هو إيه؟ يحلق جزء من الرأس ويترك جزء، زي زمان كده كان يحلق الحتة دي عشان يحط الطاقية ويبان بعد كده شعره باين من حواليه. فلاحين مصر كانوا يعملوا كده، صح؟ أنا شفتهم فلاحي مصر، لأن عندهم الطاقية يلبسها كده ومش عايز يبين إن هو أقرع، يقوم يسيب بقية الشعر ده باين، يجي يقلع الطاقية تلاقي الحتة دي ممسوحة بالإيه؟ بالموس. فده اسمه القزع. أو كانوا ساعات يسيب القسطة بس دي، ويروح لابس الطاقية كده ويسيب القسطة دي تبقى طالعة. ده اسمه قزع. قزع يعني ايه؟ يعني يحلق جزء ويسيب جزء. نهى النبي عن هذا، مكروه لانه نوع من المثلى، نوع من المثلى يعني ايه؟ تشويه، يا يحلق كله يا يسيب كله. انما كده يعمل بالمنظر ده كده، طلعوا حلقه جديده اسمها كابوريا، مش كده؟ يروح حلق كده اهو ويسيب الحته دي طالعه، عشان ايه؟ في ممثل من الممثلين ظهر في فيلم من الافلام حالق الحلقه دي، فكل اللي راحوا اتفرجوا على الفيلم طلعوا عملوا كابوري، حلقه كابوري. مش يبصوا بقى سنه النبي، لا، يمشوا على سنه الممثل. حاجه غريبه. يا امه افيقي، يا امه المسلمين افيقوا، اسوتكم النبي وليس نجوم السينما ولا الاوروبيين ولا الامريكان، اسوتكم النبي. باب النهي عن القزع. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع وعن ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع. قال وما القزع؟ قال أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان. وعن أبي